طلب الشيخ أن نزيدها أياما إلى هذا اليوم. ما هو الخلاصة في الاستحسان؟ نعم، أن الاستحسان ليس له أصل في الأحكام الشرعية، والحسن هو ما جاء به الشرع، فلا حاجة إليه، لا حاجة إلى هذا. ما استحسنه الشرع هو الذي يقبل، أما العقول فلا مجال لها في التشريع. من الذي قال من استحسن فقد شرع؟ نعم، نقل عن الشرع. ضابط الاستحسان عندهم تفسير الاستحسان عند من قال به، يعني أحسن تعريف الذي قالوا إخراجه عن نظائره بدليل شرعي، وعلى هذا التعريف يرجع إلى أن الاستحسان ما استحسنه الشرع وما دل عليه حكم شرعي، دليل شرعي. فإذا لا التعريف الأخر قيل ما استحسنه المجتهد بعقله، وقيل ينقدح لنفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، وكلها هو الباطل. اليوم إن شاء الله نبدأ في درس الاستصلاح. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: الاستصلاح الأصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح، وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره، يعني لم يأتي دليلا شرعي بالنهي عن هذا الشيء ولا بالأمر به، لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره، أي أنه لم يأتي دليل شرعي بالأمر به أو بالنهي عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح واتباع المصلحة المرسلة إلى آخره. قول الرابع دل على تقدم ثلاث أنواع. ما هي الثلاث الأنواع التي تقدمت عندك أخي؟ شرع من قبلنا، قول الصحابي، والاستحسان، وهذا الرابع الاستصلاح. قال: وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المصلحة المرسلة إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها، لأنها وضع حكم بغير دليل. الحاجيات المقصود أنه ما يحتاج إليها بدون اضطرار، على سبيل التوسيع. والتحسينات أي أنه شيء من حاسن الأعمال ومن حاسن الأخلاق فيعتبرها بنفسه، هذا المقصود بالتحسينات أو الحاجيات. وأيضا يطلق عليه بعضهم كماليات، يأتي في كلام المؤلف فيما بعد إن شاء الله. تكلمات وتمارية. فالمؤلف ابن قدامة يقول: أما إذا كانت أمور فقط على سبيل الحاجة أو الاستحسان فلا يعتبر فيها المصلحة المرسلة أو الاستصلاح. والمقصود أن المجتهد يرى أن هذا العمل مصلحة فيقول هذا العمل مستحب لأن فيه مصلحة. وسيأتي في كلام المؤلف أن سميت مصلحة لكونها فيها وصف فيه ماذا؟ فيه إصلاح لأمر من الأمور، فيه مصلحة. وسميت مرسلة أي ليس لها دليل باعتبارها أو في إلغائها، ليس لها دليل خاص باعتبارها أو بإلغائها. سميت مرسلة أي لم تقيد بدليل شرعي، لم يأتي دليل شرعي يقيد إلغائها واعتبارها. وقوله فهو لا يعلم خلافا، يعني سيأتي أن المؤلف تعقب على ذلك وأنه قد يجب خلاف، سيأتي إن شاء الله. قال فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها لأنها وضع حكم بغير دليل وإن كانت من الضروريات، فهو يرى جواز العمل بها عن مالك وبعض الشافعية مع أنه يرى منع العمل بها مطلقا، يعني ابن قدامة يرى أنه لا يعمل بالمصالح المرسلة مطلقا سواء كان ذلك في الحاجيات أو التحسينيات أو الضروريات. ثم نقل عن مالك أنه أجاز العمل بالمصالح المرسلة في الضروريات، وعن بعض الشافعية كذلك، هو قول بعض الحنابلة. والمشهور في مذهب أحمد والشافعي عدم اعتبار هذه المصالح مطلقا بدون التفصيل المذكور. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم ان الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة، أي تعلق الحكم به. اعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لا، فإن لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطرجين، يعني أن الشارع لم يعتبر هذا الوصف، يسمى وصفا طرديا لعدم اعتبار هذا الوصف في الحكم. كالطول والقصر بالنسبة لجميع الأحكام، الأحكام الشرعية لا تختلف بقصر الإنسان وطوله، كلهم يجب عليهم الصلاة والصيام سواء كان طويلا أو قصيرا. وكالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، أي بالنسبة إلى إجزائها في الكفارة، فسواء أعتق ذكرا أو أنثى في الكفارات أجزاء. وكالذكور والأنوثة بالنسبة إلى العتق والطردي لا يعلل به حكما، أي الوصف الطردي، إنما تعلق الأحكام بالأوصاف، نعم بالأوصاف التي يطلقون عليها في باب القياس وصف مؤثر. وأما الوصف الطردي فهو الذي يقولون وصف غير مؤثر، أي أنه ليس للحكم به تعلق، الحكم لم يتعلق بهذا الوصف الطردي، سمي وصفا طرديا لكون الحكم لم يتعلق به، إنما ذكر الوصف بدون فائدة لتعلق الحكم به. قال رحمه الله تعالى: وإن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف، فهو المسمى بالوصف المناسب، وهو على ثلاثة أقسام: وصف مؤثر، وصف مناسب، كلها معنى واحد. وهو على ثلاثة أقسام: الأول أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل، وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها، وهذا هو المؤثر والملائم، وسيأتي الكلام عليهما في القياس إن شاء الله. فقول المؤلف إن هذا القسم والقياس لا يخلو من نظر. الثاني أن يلغى الشرع تلك المصلحة، ولا ينظر إليها، كما لو ظاهر الملك من امرأته فالمصلحة في تكفيره بالصوم، لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق ونحوه عليه. يعني لو قال قائل: الملك الذي عنده أموال كثيرة لو ظاهر من امرأته فيكون مقدم عليه الصوم على عتق الرقبة، لأن الصوم أشق عليه والعتق أخف، هذه مصلحة ملغاة، الشارع لم يعتبرها بل أمر بتقديم عتق الرقبة على صيام شهرين متتابعين أمرا عاما يشمل الملك والمملوك، ويشمل الرئيس والمرؤوس. قال: كما لو ظاهر الملك من امرأته فالمصلحة في تكفيره بالصوم، لأنه هو الذي يرجعه لخفة العتق ونحوه عليه، لكن الشرع ألغى هذه المصلحة. ولا شك أن الشرع عند أن أمر بالعتق أمرا عاما للملوك وغيرهم، فهذا هو المصلحة، هذا هو المصلحة، وهذا هو وهذه هي الحكمة التي فيها الخير، لأنه يحصل أيضا عتق عبيد، فقدم الشارع مصلحة عتق العبيد على مصلحة ماذا؟ رد الملك مثلا بالصوم. الشارع اعتبر تلك المصلحة وألغى المصلحة الأخرى، وهذا يدلك على أن العقل لا مجال له في معرفة المصالح الشرعية، فالعقول ناقصة الإدراك، العقول ناقصة الإدراك، فقد يرى إلى مصلحة يظنها مصلحة وفي الحقيقة ليست مصلحة شرعية، ولذلك فالعقول وإن كانت من أهل العلم مثلا، إن كان عالم أو مجتهد، فهو لا يدرك المصالح على حقيقتها، وإن رأى مصالح فهو على حسب ما بلغه اجتهاد، قد يوافق الحق وقد يخالف. اللهم صل. قال: وأوجب، لكن الشرع ألغى هذه المصلحة وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر لكونه فقيرا أو ملكا، وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة من أهل الأصول. نعم، هذا الذي هو عدم اعتبار ذلك الوصف الذي ذكرت اعتبار الملك والفقر والغنى، فهذا من يعتبر الشارع، فمن اعتبره فقد أغرب، لأنه خالف النص الشرعي. الثالث من ماذا؟ من أقسام الوصف المناسب مما أن يعتبره الشرع، كالإسكار وصف مناسب لتحريم الخبر فاعتبره الشرع، وإما أن يلغي الشرع كذلك الوصف، وإن كان في العقل يعتبر مناسبا، قد يكون العقل رآه وصفا مناسبا لكن الشرع لم يعتبره، هذا يسمى وصفا ملغى، والثاني وصفا معتبر، الثالث ما يسمى المصلحة المرسلة. قال: الثالث أن يشهد الشرع لا لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص ولا لإلغائها بدليل خاص. تقييد المؤلف رحمه الله بقوله بدليل خاص أمر يعني دقيق أحسن من غيره الذي يقول لم يأتي عليها دليل، لأن الشرع كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا شك أنه يوجد أدلة تدل على كل واقعة سواء علمناها أو استطعنا أن نلحقها بالأدلة الشرعية العمومات وبالقياس والاجتهاد قياس الصحيح أو لم نستطع، فلا شك أن الشرع كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن قوله بدليل خاص أي خاص في هذه المسألة بعينها، دليل خاص بعينها، فقد لا يكون هناك دليل خاص فيها لكن هناك دليل عام يشملها ويشمل غيرها. ثالثا: لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص ولا لإلغائها بدليل خاص، وهذا بعينه هو الاستصلاح، ويسمى المرسل والمصلحة المرسلة والمصالح المرسلة، وسمي مصلحة لاشتماله على المصلحة، وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائها. إذن التعريف للمرسلة للمصالح المرسلة هو ما تضمن مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، ما تضمن مصلحة، ما تضمن مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها بدليل خاص. إذن هذا هو التعريف المنضبط، ما تضمن مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها أو بإلغائها بدليل خاص. قال وعرفه في المراقي بقوله والوصف حيث الاعتبار يجهل، يعني هل اعتبر الشارع أم لم يعتبره، فهو الاستصلاح قل والمرسل، يعني يسمى الاستصلاح يسمى المرسل. قال واعلم أن المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام، الأول مصلحة درء المفاسد وهي المعروفة بالضروريات، وهي ستة، لأن درء المفسدة إما عن الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض، وهذه التي تسمى بالضروريات الستة، الضروريات الستة الدين النفس العقل النسب المال العرض. فدرء المفسدة عن هذه الأمور يعتبر مقصودا في الشرع، فقد سيأتي أمثلة كثيرة من أجل حفظ هذه الأمور. قال ومن فروع درء المفاسد نصب الأئمة ووجوب قتل المرتد وعقوبة المضل صيانة للدين، نصب إمام على الناس وجب قتل المرتد وعقوبة الإنسان الضال من أجل صيانة على صيانة الدين عن الفساد. قال وتحريم القتل ووجوب القصاص فيه صيانة للأنفس، وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيه صيانة للعقول، وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب، وتحريم السرقة ووجوب القطع فيها صيانة للمال، وتحريم القذف ووجوب الحد فيه صيانة للأعراض. وقد جعلها المؤلف خمسا بحث العرض وإتيانه فيها لا بد منه. إذن ستة، اختصر المؤلف في الروضة إلى على الخمسة، ونبه المؤلف على زيادة السادس وهو العرض. وقد جعلها المؤلف خمسا بحث العرض وإتيانه فيها لا بد منه. الثاني مصلحة جلب المصالح وتسمى الحاجيات، ومنها تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفء خوفا من فواته، وهذه اعتبر الشارع ونعم، وكونها تسمى حاجية فتقدم على أن الحاجيات لا يمكن ماذا ما يحتاج إليه بدون ضرورة، وأما ما اعتبره الشارع فلا يقال فيه ذلك، لا بد منه ولا يصح العقد في مثل ذلك إلا بالولي. لذلك لا يقال فيما اعتبر الشارع من الأوصاف وبنى الحكم عليه أنه من الحاجيات، لا يقال فيه أنه من الحاجيات. بل يكون وصفا مناسبا بني عليه العلة لا بد منه. قال ومن فروعها المساقاة والكراء في العقود. المساقاة معلوم معناها أن تدفع أشجار لشخص يعمل فيها يسقيها ويعمل فيها على أن الثمر بينهما، كما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم خيبر النخل يعمل فيها على أن الثمر بينهما. والكراء معروف الإجارة، إجارة الأراضي والمنازل وغيرها. وهذه يحتاج إليها الناس، فنعم فأباحها الشرع، نعم وشرعها ولم ينهى عن هذه الأمور. قال الثالث التحسينات وتسمى التتميمات وهي الجري على مكارم الأخلاق. هكذا عندكم الجري، وهي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ومن فروعها خصال الفطرة كإعفاء اللحى وقص الشوارب كذلك، هذه وإن كانت أمور حسنة لكنها اعتبر الشرع وأمر بها فلا ينطبق عليها التعريف السابق بالاستحسانات الذي ذكرناه أنه الأخذ بما يليق من محاسن العادات أي على سبيل الأفضلية، لكن ما اعتبره الشرع من المحاسن وأمر به صار واجبا، وما أمر باستحبابا صار مستحبا. ولا يعني ذلك أن الحكم الشرعي لا يكون لا يطلق عليه حسن، أو كما أو في الحالة الثانية لا يطلق عليه يحتاج إليه، فهو يحتاج إليه مع وجوبه، وهو حسن أيضا مع وجوبه. فمثلا حاجة المرأة إلى الولي واجب، وهو أيضا من الحاجيات. كذلك خصال الفطرة، إعفاء اللحية، قص الشوارب من الأمور الحسنة، وهي أيضا واجبة، وهي أيضا واجبة. ومنها تحريم المستقذرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء كالآباء والأبناء. واعلم أن مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات كما قرره علماء مذهبه، خلافا لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها في الحاجيات. ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها كتولية أبي بكر لعمر، وبكر أوصى بالخلافة بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بها لأحد، جعلها شورى وأشار بالخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه كما تعلمون. فقالوا الذين يقولون بالمصالح المرسلة، قالوا هذه من المصالح المرسلة، أن يعين خليفة بعينه، أن ينص على خليفة بعينه. لماذا؟ قالوا الشرع ما أمر الخليفة الأسبق أن ينظر الخليفة بعده، ولم ينهى عن ذلك، وفيها مصلحة لكون الأمير الأول يرى بعده أميرا ماذا مناسبا للبلاد، رجلا صالحا، كتولية أبي بكر لعمر. وأجاب الآخرون الذين قالوا بعدم اعتبار المصالح المرسلة وأن الدين كامل، قالوا هذا يشمله الأمر بحفظ الدين على الناس حتى لا يحصل الخلاف والفرقة، وكذلك قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فتنازعوا. وقال في حديث آخر أتوني بكتابا فإني أخشى أن يقول أن ماذا أن يقول قائل أو يتمنى متمني، ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. في هذا إشارة قوية إلى أنه أراد أن يكتب له بالخلافة. قال واتخاذ عمر سجنا، ثبت عنه بإسناد صحيح كما في مصنف من أبي شيبة والسنن البيهقي، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجن، لكنه حديث ضعيف لم يثبت. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجن ولكنه لم يثبت. وكتبه أسماء الجند في ديوان، يعني عمر كتب أسماء الجند في الديوان، وإحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة وأمثال ذلك كثيرة جدا. فقالوا هذه مصالح مرسلة عملها هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم. وسيأتي أن الذين اعتبروا مصالح المرسلة لهم في ذلك شروط. قال فقد عرفت أنواع المصالح وعرفت المرسل منها وغير المرسل وعرفت أن مالكا يراعيها في الحاديات كالضروريات. طيب بالنسبة للذين اعتبروا المصلحة المرسلة لهم في ذلك شروط، لهم في ذلك شروط جمعها صاحب كتاب المصلحة عند الحنابلة سعد بن ناصر الشكري. المصلحة عند الحنابلة ذكر 7 شروط تتبعها من كلام أهل العلم وإن لم ينصوا عليها، لكن في أثناء كلامهم ما يدل عليها. الأول عدم معارضة دليل آخر من الكتاب والسنة، أن تكون المصلحة التي اعتبرها المجتهد لا تعارض كتاب دليلا آخر. إذن الأول عدم معارضة دليل آخر من الكتاب والسنة. الثاني اعتبار الشارع لجنس المصلحة المذكورة، اعتبار الشارع لجنس المصلحة. معنى الجنس المصلحة أنها ترجع إلى أمور الشارع يعتبرها مما يحفظ الدين أو النسب أو النفس إلى آخر. الثالث أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا تنطبق عليه شروط الاجتهاد. الثالث أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا ينطبق فيها شروط الاجتهاد. الرابع أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية، أن تكون المصلحة متحققة إما باليقين أو بغلبة الظن ليست وهمية. الخامس أن تكون المصلحة عامة لا شخصية، تكون مصلحة لعموم المسلمين أو لعموم قوم من الأقوام ليست مصلحة خاصة بنفسه. السادس أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل. الشرط السادس أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل. السابع أن لا تكون هذه المصلحة في العبادات وفي المقدرات، أن لا تكون في العبادات وفي المقدرات، لأن العبادات ليس للعقل فيها مدخل أو اجتهاد توقيفية، والمقدرات كذلك توقيفية. ما المقصود بالمقدرات؟ يعني ما حدد فيه الشرع بماذا صيام أيام معينة كالكفارات أو إطعام عدد معين، فليس هناك مصلحة ماذا دخل في المصالح في ذلك. إذن هذه 7 شروط. الذين لم يقبلوا المصالح المرسلة عامة مطلقا قول أحمد في الأشهر عنه وقول الشافعي وأيضا نقل عن الحنفية. دليلهم على عدم اعتباره وأيضا قول الظاهرية، وقول الظاهرية كذلك دليلهم على عدم اعتبار ذا المصالح تلك. ما هو الدليل؟ نعم، أن الشرع كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وما اختلفتم في شيء فحكموا إلى الله، فقالوا جميع الأحكام الشرعية قد دل عليها القرآن والسنة. كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم إنه لم يكن نبي من قبلي وما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقالوا الشرع كامل. وهذا القول هو الصحيح أن المصالح المرسلة لا تعتبر دليلا شرعيا بنفسها، ولكن هي دليل، هي تعتبر دليلا إذا استندت إلى دليل صحيح يدل عليه، فعلى هذا فليست هي الدليل بنفسها فلا حاجة إليها. ولذلك الذين ذكروا هذه الشروط يرجعون إلى قولنا، لأنهم قالوا عدم معارض دليل من الكتاب والسنة، ثم قالوا اعتبار الشرع لجنس تلك المصلحة، أن يكون الشارع اعتبر تلك المصلحة أنها مصلحة نعم شرعية. فبهذه القيد المذكورة، أن تكون من المجتهد وأن لا يكون له فيها مدخل وأن لا تكون في العبادات والمقدرات إلى آخره، يجعل قولهم قريبا من قول من يقول بالمن، لأنها لا تكاد تنطبق تلك الشروط كلها، هذه الشروط كلها إلا على مصلحة دل عليها الشرع بأدلة عامة أو وجد نظائرها من الشرع، وجد لها نظير من الشرع فيكون القياس عليها قياسا صحيحا، فالأصل يا أخواني في الله في هذه المسألة أن الإنسان يقول هذه المسألة ليست حجة، أو هذا المسألة المذكورة وهي المصالح المسألة ليست أصلا في الأدلة الشرعية، لقوله تعالى ما اختلفتم في شيء في حكم الله تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول اليوم أكملت لكم دينكم. ولأن الإنسان العقول لا تدرك المصالح على كمالها، قد يدرك بعض المصالح دون بعض، وكم من مصلحة يأتي الدين على خلاف ما يراه الإنسان مصلحة، يأتي الشرع على خلاف ما يظن الشخص بعقله أنه مصلحة. ولأن العقول تختلف، فهذا يرى هذا العمل مصلحة وهذا يراه غير مصلحة، ولأن في هذا بفتح باب لأهل الأهواء والبدع في إدخال البدع في الشرع مما ليس منه، والصحيح عدم اعتبارها أصلا. لكن على يعني من جاء من أهل البدع يريد أن يأخذ أن يستدل بالمصالح المسألة على بعض البدع، فلا بأس أن تناقشوا في هذه الشروط التي وضعها بعض أهل العلم الذين اعتبروا المصالح، المسألة وضعوا لها شروطا. فمنهم من يقول الانتخابات مصلحة شرعية، من أجل حفظ الدين وإقامة الدولة الإسلامية. طيب أين هذا من الشروط المذكورة؟ الانتخابات تعارض الأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا المحددون لها ليسوا مجتهدين كلهم أو عامتهم ذو أهواء يريدون الكراسي والسلطات. أيضا المصلحة متحققة أو وهمية كخيوط العنكبوت، ماذا صنعوا منذ سنوات عشرات السنوات لم يحققوا أي مصلحة، بل ما يدخلون إلى هذه المجالس والبرلمانات إلا مقيدين مكتفين، قد أخذت عليهم المواثيق والعهود والخضوع للقوانين الوضعية والآراء الغربية، فأي مصلحة في هذا وقد قيد. وأيضا من الشروط تكون مصلحة عامة لا شخصية، غالبهم يريدون مصالح شخصية. نعم من الشروط أيضا لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل، ولا شك أنها دخلت فيها شهوات كثيرة. فنعم مع غيرها من الشروط الله المستعان. بقي استدلال أو ذكر المثال بإحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة، هذا اجتهاد منه، قد خالفه بعض الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنه فإنكر هذا الأذان، ثبت عنه بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة وقال فيه محدث، وأيضا لم يفعله أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم. تقدم على أن من الشروط في المصالح أن لا تكون في العبادة، وهذه عبادة. إحداث أذان آخر في الجمعة الأول ابن عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه يعني يناقش، إنما قال محدث. نعم نعم، هذا الباب توسع فيه المبتدعة جدا، من أعظم مداخل المبتدعة في هذا العصر خاصة، ما عندهم أدلة يرجع يقول مصلحة. فأنصحك أن لا توافقه على أصل المسألة، تقول له ماذا العبرة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، هات دليل على أن المصلحة الشرعية حجة، على أن المصلحة الشرعية حجة، يعني ناقشه في أصل دليله، ناقشه في أصل دليله، ثبت عرشك ثم انقش، من عين لك أن المصالح المرسلة حجة، الشرع كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن إن مع التسليم الجدلي فسلمت له على أن ويقول قد قال بذلك مالك أو قد قال أحمد في رواية، فعل التسليم الجدلي حتى لا يكون له مأخذ عند العوام عند الناس، يقول مالك يعتبر هذه المصالح أو الإمام أحمد أو غيره، فأنت تبين أنهم اعتبروها بشروط لا تكاد يعني يصبح القول فيها قريب من القول بالمنع مع اعتبار هذه الشروط المذكورة. سبحانك اللهم وبحمدك.